شخو ترزي هز هز هز هز شخو ترزي هشلي داريني طالع كي مرزي أكرد الدينم هشلو بالرزي أنا عود بين الشهد من شخو ترزي هشلو بالرزي أكبر ما شو بيشجع ما شاء الله وشي زاير ملاكو شاردو باكا مرانو باكا فلو ميوانا برا زكانا تشني داري طالع كي برزي اقرا دامينو اشنو ضال ارزي انا عود لي من ابو اشنو ضال ارزي Patty come to call out, you couldn't be made a cup. Why, คุยกับเขามาตั้งกี่วันคุยกันมาตั้งนานแล้วยังเขาไม่เอาอีกคน شخو ترزي هزا هزا هزا شخو ترزي هشلي داريني طعلا كي برزي أكر تدبينو هشلو تالرزي أنا عود دين الشهادة من خطة ترزي هشلو تالرزي أفر بوزو بيشيشا ماشالله Meu ano para sacar. شني داري طالع كي برزي اقرا دامينو اشنو طالع رزي كان عاود لي من ابو اشنو طالع رزي Yeah. شخو ترزي هز هز هز هز شخو ترزي هشلي داريني طالع كي برزي أكر الدنيا هشلو بالرزي أنا عود دين الشهادة هشلو بالرزي هشلو بالرزي أكبر بس وبيش الشهادة ما شاء الله وشي زاير ملاكو شاردو Meu ano para essa cara. شوخو ترزي تشني داري طالع كي برزي اگر ادنا مينو اشنو دا الارزي انا عود دي من ابو اشنو دا الارزي Thank you. ترزا هتشخ وترزي هتهزا تهزا تهزا هتشخ وترزي هشلي داريني بعضا كي برزي هكرد الدبينو هشلوم ده لرزي انا عاود دين الشهدة من شوم ده لرزي هشلوم ده لرزي Thank you. ترزا تشخو ترزي هزا هزا هزا تشخو ترزي هشلي داريبي طعلا كي مرزي أكر تدبينو هشلو تالرزي أنا عود بين الشهداء هشلو تالرزي هشلو تالرزي Ladies and gentlemen.